الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن موضوع جديد من موضوعات النظريات الفقهية، ألا وهو موضوع الغرر. الغرر في اللغة تعريض المرء نفسه للهلاك، وقد يطلق أيضا على الخطر أو الخدعة والجهل وعدم معرفة العواقب. وقد قال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال القاضي عياض: أصل الغرر لغة ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه، ولذا سميت الدنيا متاع الغرور. وقد يكون الغرر من الخديعة، ومنه قيل الغر للمخادع أو الخداع، وقد يقال أيضاً لمن يمكن أن يخدع. وأما تعريف الغرر في الاصطلاح، فهناك من يدخل أو هناك من يجعل الغرر هو الجهالة، وهناك من لا يدخل المجهول في مسمى الغرر، وهناك من يجعل المجهول أحد أجزاء الغرر ويدخل في الغرر أمورا أخرى. ولذلك كان من تعريفات الفقهاء للغرر قول بعضهم: الغرر من طوى عنك أمره وخفيت عليك عاقبته. وقول بعضهم: ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما. وقول آخرين: الغرر ما تردد بين السلامة والعطب، يعني الهلاك. وهكذا قول بعضهم: الغرر ما لا يدرى عن حصوله أو ما يكون مستور العاقبة. وأما بالنسبة للقانونيين فإنهم لا يركزون على الغرر كثيرا، ومن تحدث منهم عن الغرر قصره على ما يكون في محل العقد أو في مقداره. ولذلك يقل الحديث عن الغرر عند القانونيين، إلا من استقى أحكام الغرر من الشريعة الإسلامية. وقد ذكر ما يتعلق بالغرر فيما يسمى العقد الاحتمالي. والمراد بالعقد الاحتمالي العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين تحديد وقت تمام العقد أو ما سيأخذه أو ما سيدفعه، بحيث يتحدد ذلك مستقبلا. وبذلك نعرف أن مفهوم الغرر عند القانونيين ضيق جدا. أما من جهة الفرق بين الغرر وما له به نوع اتصال، فمن الكلام أو من أنواع ما له به اتصال كلمة الغبن. والمراد بالغبن الزيادة الفاحشة في سعر المبيع، أو النقصان الفاحش، أو الإخبار بخلاف الثمن، كما لو قال: اشتريتها بعشرة وأبيعها لك بمثل ذلك، وهو إنما اشتراها بخمسة. ومن هنا فالغبن متعلق بالثمن، أما الغرر فإنه يشمل ما يتعلق بصفة المعقود عليه. هكذا من الكلمات التي قد يكون لها اتصال بالغرر الجهالة، والجهالة جزء من أجزاء الغرر، فكل جهالة فيها غرر، وهناك أشياء من الغرر ليست من الجهالة. ومثل هذا أيضا يقال في القمار، فإن القمار المراد به الغرم المحقق والغنم المظنون. مثال ذلك: يشترون ورقة بريال ثم بعد ذلك يضربون، يشتري أناس كثر ورقة بريال، كل واحد منهم يشتري ورقة ثم يضربون قرعة لهذه الأوراق، من خرجت له أعطي 100. هذا قمار، لأنه غرم محقق، يدفع 100، يدفع ريالا بالتحقيق، وقد يحصل 100 وقد لا يحصلها، لا يحصلها إلا أحدهم، فهذا قمار. والقمار نوع من أنواع الغرر. أيضا من الفروقات التي نحتاج إليها التفريق بين الغرر والتغرير، والفرق بينهما يظهر في جانبين: الجانب الأول أن التغرير خداع، كما لو باعه سيارة على أنها من الموديل الفلاني وتكون قبل ذلك بسنوات، هذا تغرير، يزوجه المرأة على أن سنها 20 ويكون سنها 30، هذا تغرير. فالتغرير خداع يقع من أجل إيهام العاقد الآخر بخلاف الواقع، مما يجعله يقدم على إبرام العقد، بخلاف الغرر فإن الجهالة فيه من الطرفين، كل منهما يجهل المعقود عليه. الفرق الثاني أن الغرر مبطل للعقد بحيث لا يصح العقد من أصله، بخلاف التغرير فإنه يخول من خدع بأن يفسخ البيع، فنجعل له الخيار بين إمضاء البيع وفسخه، بين إمضاء العقد وفسخه. أما من جهة حكم الغرر فهو من المحرمات، ولا يجوز عقد الغرر، وذلك لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقول سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فجعل أكل أموال الآخرين بالباطل من أسباب نزول العقوبات في الدنيا. ويدل على المنع من بيع الغرر ما ورد في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كما يدل على المنع منه النصوص النبوية المتعاقبة في النهي عن صور من صور الغرر، من مثل حديث نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، وحديث نهى عن بيع الحصات ونحو هذا. قال النووي رحمه الله: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. والناظر في النهي عن الغرر يجد أن هناك حكما كثيرة مترتبة على هذا المنع. من تلك الحكم: أولا، أن عقود الغرر من أكل أموال الناس بالباطل، مما يجعل الناس يتجرأ بعضهم على بعض في أكل أموالهم. وثانيا، عقود الغرر تؤدي إلى التنازع والشقاق. وثالثا عقود الغرر أو ثالثا نقول بأن المنع من عقود الغرر يؤدي إلى استقرار العقود والمعاملات. ورابعا، عقود الغرر تؤدي إلى أن يفقد الناس ثقتهم ببعضهم، فإذا كنت لا تأمن من وجود المفارقات الكبيرة بين ما تؤمل أن يكون عليه العقد وبين حقيقته، هذا يجعلك تفقد الثقة ولا تطمئن إلى التعامل مع الآخرين. ولذلك فإن عقود الغرر من أكبر أسباب الأزمات الاقتصادية التي تمر على الناس. فقهاء الشريعة بحثوا في الغرر وذكروا للغرر تطبيقات كثيرة، ومن أمثلة ذلك ما يذكرونه في شروط العقود من وجوب العلم بالمعقود عليه ومعرفة الثمن. وهكذا أيضا يبحثون في مسائل الجهالة والقمار، والغالب أنهم يدخلون مسائل الغرر في ثنايا بحوثهم الفقهية. وإن وجد من الفقهاء من يفرد الغرر بعناوين مستقلة، ومن هؤلاء ابن رشد الجد في كتابه المقدمات الممهدات، وحفيده في بداية المجتهد، والنووي في المجموع، والماوردي في الحاوي، شيخ الإسلام بن تيمية في القواعد النورانية، والقرافي في الفروق حيث جعل لها قاعدة مستقلة. وقد عني كثير من المعاصرين بباب الغرر، وإن كان اهتمام الفقهاء بالربا أكثر، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن باب الربا محسوم، يمنع من قليله وكثيره بخلاف الغرر. والسبب الثاني أن النصوص الواردة بالتشديد في باب الربا كثيرة متعددة بخلاف الغرر. السبب الثالث أن من لا يدرك عواقب الأمور قد يظن أن في الربا مصلحة له، يجد أنه يدفع 100 ويأخذ 100 وزيادة بعد سنة، فيظن أنه يستفيد بذلك. في حقيقة الأمر أنه يتضرر، لأنه يؤدي إلى تقليل الأعمال وبالتالي لا تنمو الأموال، والزيادة التي تكون في الربا أقل من نقصان قيمة المال، فإن قيم الأموال النقدية تنقص، وهذا النقص أكثر من الزيادة التي يظن المرابي أنه قد حصلها. تقدم معنا أن الغرر لا يمنع كله ولا يحسم بابه، بل هناك صور من الغرر أجازتها الشريعة. وأضرب لذلك مثالا: لو كان عندي منزل في مدينة أخرى فعرضته عليك فاشتريته مني وأنت لا تعرف مساحته ولا تعرف موقعه ولا تعرف كيفية تصميم بنائه ولا تعرف أي شيء عن هذا المسكن، فهذا غرر الشريعة تمنع منه. لكن لو بعتك هذه الدار فأنت تجهل ما يتعلق بأساسات الدار ولا تدري، يمكن أن يكون الحديد الذي وضع في أساس البنيان مما قد لحقه الصدأ، ويمكن أن تكون قواعد البنيان قد وجد فيها شيء من التصدع، ومع ذلك هذا البيع جائز، وهذا الغرر الموجود في هذا العقد لا يؤثر على صحة العقد. فلماذا منعنا من الصورة الأولى بحجة أن فيها غررا وأجزنا الثانية مع أن فيها غررا؟ إذن ليس كل غرر مؤثرا، وينبغي بنا أن نعرف الضابط الذي نفرق به بين الغرر المؤثر والغرر غير المؤثر. العلماء لهم في هذا ثلاثة مناهج: المنهج الأول التفريق بين الكثرة والقلة، قالوا فالغرر القليل يعفى عنه والغرر الكثير لا يعفى عنه، ولكن هذا الضابط غير معروف المعالم. متى يكون الغرر كثيرا ومتى نحكم عليه بأنه قليل؟ والقاعدة في الشريعة أن الأوصاف غير المنضبطة لا يصح تعليق الأحكام عليها. المنهج الثاني أن ما وقعت حاجة عامة له فإنه يعفى عن الغرر فيه، وهذا أيضا غير منضبط، ومن الذي يقرر بأنها حاجة عامة؟ المنهج الثالث التفريق بين الغرر الأصيل والغرر التابع، فإذا كان الغرر يتعلق بأصل في العقد فإنه يمنع من العقد، ولهذا إذا باع حمل الشاة لم يصح العقد، لأن العقد قد اشتمل أصالة على الغرر، بخلاف ما لو باع شاة في بطنها حمل فإن الحمل تابع فاغتفر الغرر فيه. ومثل هذا لو باع الثمار قبل بدو الصلاح فإنه لا يصح هذا العقد، لأن العقد وقع أصالة على ما فيه غرر، بخلاف ما إذا باع الأشجار وعليها الثمار قبل بدو الصلاح فإنه حينئذ يصح العقد، وذلك لأن الثمار هنا لم يقع العقد عليها أصالة وإنما وقع تبعا، وحينئذ نقول ما غلب على العقد من الغرر حتى أصبح العقد يوصف به فإنه غرر مؤثر. ولذلك ورد في الحديث أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وفي الحديث الآخر من باع نخلا عليه ثمر، من باع نخلا قبل أن يؤبر فثمرته للمبتاع، وقال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ويدل على صحة هذا الفرق حديث النهي عن بيع الغرر، فإنه لم يقل نهى عن الغرر ولم يقل نهى عن بيع فيه غرر، وإنما قال نهى عن بيع الغرر، مما يدل على أن الحكم يتعلق بالعقد الذي يبنى على الغرر، وليس المراد بالنهي العقد الذي يقع في أثنائه غرر على جهة التبعية. أما بالنسبة لأنواع العقود، أما عن أنواع العقود بالنسبة للغرر فيمكن أن نقسمها باعتبارات، منها مثلا الغرر في التبرعات، هل يصح عقد التبرع الذي يكون مبنيا على الغرر أو لا؟ مثال ذلك ما لو قال له وهبتك ما في سيارتي من المال، قال قبلت وهما لا يعلمان بما في السيارة من المال، فهل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ هذا من مواطن الخلاف بين فقهاء الشريعة، وعند مالك وأحمد أن العقد صحيح. أما بالنسبة للعقود، إذن النوع الأول عقود التبرعات، والثاني العقود المخولة بالتصرفات أو عقود التوثيقات، ومن هذا عقود الشركة وعقد الضمان والكفالة. أما بالنسبة للشركات فالأصل النهي عن المشاركة بما يكون الغالب فيه الغرر، لكن هناك من يتوسع في المنع من باب الغرر في عقود الشركات، ولذلك نجد أن بعض من فقهاء الشافعية لا يصحح شركة الأبدان ولا شركة الوجوه ولا شركة المفاوضات بناء على وجود الغرر فيها، بينما يرى آخرون أن الغرر في هذه العقود محتمل، وبالتالي تصح هذه العقود. هل يصح لي أن أضمن أو أكفل في مال مجهول؟ قالوا فلان عليه دين وأدخل السجن، فجاء إلى الدائن وقال أنا أضمن ما على فلان من المال وهو لا يعلم بمقداره، هل يصح هذا الضمان؟ ومثله إذا كان له عليه حقوق لا يعلم ما مقدارها فجاء وكفله في هذه الحقوق، فعند الإمام الشافعي أن هذه الكفالة لا تصح لما فيها من الغرر، وعند الجمهور يقولون تصح الكفالة بمال المجهول، وعند أحمد يقول إن كان سيؤول إلى العلم صح الضمان والكفالة. ومن باب دفع الغرر منع فقهاء الشافعية وآخرون من عقد الوكالة العامة، وكالة العامة بالتفويض في جميع الأمور بدون تخصيص، كما لو قال وكلتك وكالة عامة تتصرف عني بأي تصرف يحق لي أن أتصرف به، فهناك طوائف منعوا من هذا وقالوا فيه غرر، وآخرون جازوا قالوا الغرر فيها محتمل لأنه لم يوكله في التصرفات إلا لثقته فيه، فالأصالة في هذا متعلقة بالثقة. هكذا أيضا من أنواع العقود التي يقع فيها الغرر عقود المعاوضات، مثل أي شيء؟ للبيع. والغرر في عقود المعاوضات قد يقع في الصيغة، ومن أمثلة ذلك ما لو قال له أبيعك السيارة إما بعشرين تدفعها بعد أسبوع أو بثلاثين تدفعها بعد ثلاثة أشهر، فهذا صيغة العقد مبنية على غرر، من ثم لا يصح، وهذا أو هذه الصورة من الصور التي فسر بها حديث نهى عن بيعتين في بيعة. والنوع الثاني الغرر الواقع في محل العقد، كما لو قال له أبيعك بعشرين جنيها، فإنه لا يعلم هل هو الجنيه الاسترليني أو الجنيه المصري، فهذا جهل في محل العقد. والفقهاء يقسمون الغرر في محل العقد إلى أقسام، منهم من يجعلها خمسة أقسام، يقول القسم الأول الغرر في الوجود، هل العين المعقود عليها موجودة أو غير موجودة. النوع الثاني الغرر في الحصول، هل يتمكن من تحصيل العين المعقود عليها أو لا، كما في بيع الجمل الشارد. والنوع الثالث الغرر في المقدار، كما لو قال أبيعك ما في بيتي من أنواع الزل، هما لا يعرفان كميته. والرابع الغرر في الأجل، قد تسدده لي بعد مدة، تسدد لي الثمن بعد مدة. والخامس الغرر في الثمن. وهناك من يصوغها ويجعلها سبعة أنواع، فيقول النوع الأول الغرر بالجنس، كما لو قال أو قبل هذا الغرر بمحل العقد، كما لو قال إن كان عندي سيارات فهي لك بمئة. والنوع الثاني الغرر بجنس المعقود عليه، كما لو قال أبيعك ما على أرضي من الأشياء، وهما لا يعلمان بما يقع على الأرض. والنوع الثالث الغرر المتعلق بنوع محل العقد، كما لو سأله فقال هل عندك سيارة؟ قال نعم، قال سأشتريها منك بمئة، ولا يعرف ما نوعها ولا صفاتها. النوع الخامس الغرر المتعلق بمقدار المحل، قال أبيعك ما لدي من السيارات بمبلغ كذا، وهما لا يعلمان كم عدد السيارات التي لديه. والنوع السادس الغرر المتعلق بالأجل، النوع الآخر الغرر المتعلق بعدم القدرة على تسليم العين المعقود عليها. ومما يدخل في الغرر عندهم الغرر في بيع المعدوم، هذا متعلق بالنوع الأول، هو الغرر الذي يكون في ذات المعقود عليه. وأهل القانون لا يتوسعون في مثل هذه التفاصيل، بل بعضهم يحصر العقود الاحتمالية بما يكون في محل العقد أو بما يكون الغرر فيه في محل العقد أو في مقداره. هل الغرر يختص بعقود المعاوضات أو العقود المالية؟ لو قدر مثلا في باب النكاح أنه كان هناك غرر، فما الحكم؟ هنا نقول الغرر إما أن يتعلق بركن من أركان عقد النكاح، من مثل ما يتعلق بالزوجين، أو يكون بأثر من الآثار كالمهر. فأما بالنسبة للغرر المتعلق بركن عقد النكاح فإنه يخول الطرف الآخر بفسخ النكاح، لكنه لا يبطل عقد النكاح. في باب البيوع الغرر يبطل العقد، في باب النكاح لا يبطله، وذلك لأن عقود الأنكحة ليس المقصود فيها المعاوضة، وإنما هناك مقاصد أخرى. متى غلب على ظن العاقد أنه يحصلها بهذه العقود جاز له أن يبقى على ذلك العقد. وأما بالنسبة للغرر في آثار عقد النكاح فمن أمثلته الغرر في المهر، كما لو كان المهر غير مسمى أو كان المهر غير محدد المقدار، لو قال زوجتك بريالات، فهنا ينعقد النكاح على الصحيح، والظاهر أنه يجب مهر المثل. هكذا أيضا فيما يتعلق بتأثير الغرر على الشروط في العقود، هل نقول بأنه يمنع من صحة العقد أو نقول يورث خيار الفسخ؟ نقول لا يمنع، الغرر في الشروط لا يمنع من انعقاد العقود. لماذا؟ لأن الشروط قررها المتعاقد لمصلحته، فمتى تنازل عن ذلك الشرط حق له التنازل، ومن ثم لا نبطل العقد بسبب أمر يمكن انفكاك العقد عنه وهو الشروط. جاءت الشريعة بحماية المكلفين من آثار الغرر وبوقايتهم من الوقوع فيه، وذلك من خلال عدد من الأمور، منها عدم تصحيح عقود الغرر لحديث نهى عن بيع الغرر، ومنها اشتراط العلم بالمبيع ومعرفة اشتراط العلم بالمعقود عليه ومعرفة العوض، ولذا ورد في الحديث نهى عن الثنية إلا أن تعلم. وهكذا أيضا قرر الشرع خيار الشرط وخيار المجلس وبقية أنواع الخيار دفعا للضرر المتوقع من وجود غرر في العقد. وهناك وسائل كثيرة اتخذتها الشريعة في هذا الباب، يبقى عندنا أن نتباحث في الفرق بين الدراسات الفقهية والدراسات القانونية فيما يتعلق بالغرر. كما تقدم أن الفقهاء يشبعون هذا الباب بالبحث والدراسة، وعندهم من التفصيلات الشيء الكثير، ودراستهم كما اشتملت على الجوانب التأصيلية اشتملت أيضا على تطبيقات فرعية وفقهية كثيرة، بخلاف القانونيين فإن دراستهم لهذا الباب مقتضبة وقليلة، بل كثير من القانونيين لا يسلم بأن الغرر نظرية مستقلة. والفرق الثاني أن الفقهاء يحسمون في مسائل الغرر ويبطلون العقد لوجود الغرر الذي يكون أصلا في العقد، وذلك لأنهم يرون أن الحق في هذا لله عز وجل، بخلاف القانونيين فإنهم يقولون بأن العقود ليس فيها حق لله، وإنما الحق فيها للمتعاقدين، فمهما حصل تراض من المتعاقدين صححنا العقد. ولذلك فهم يجيزون أكثر عقود الغرر ويصححونها ويلزمون بها، ويقع عندهم من التنازع والخلاف بسبب ذلك الشيء الكثير. ومن هنا نقول بأن الشريعة تمنع من الغرر ولو كان فيه اتفاق بين المتعاقدين ورضا منهما، بخلاف أهل القانون فإنهم يسمحون بالغرر الذي يتراضى عليه المتعاقدان بناء على ما يقررونه من حرية التعاقد. ومن هنا كانت صور الغرر ومجالاته أكثر بكثير عند فقهاء الشريعة، وذلك لأن الشريعة تقدم العمل بما يحقق مصالح العباد ويحقق العدل بينهم، فهم يقدمون هذا على مجرد مراعاة التراضي بين المتعاقدين. ومن هنا نجد أن هناك صورا كثيرة يجيزها أهل القانون ويلزمون المتعاقدين بها مع اشتمال عقودهم على غرر كثير. ومن أمثلة هذا مثلا عقود البيع الشبكي، اشتر مني سلعة ثم بعد ذلك كل مشتر تحضره لي أعطيك نسبة من الثمن الذي يدفعه، والمشتري الجديد يحصل على مثل ذلك، ويكون للأول نسبة عن كل من يأتي بهم ذلك الشخص الذي عرفهم به، وهكذا. الشريعة تمنع من مثل هذه العقود لما فيها من الغرر بخلاف أهل القانون. ولذلك أيضا من الصور التي كثر تداولها التأمين التجاري، لأن القانونيين يأذنون بها ولا يمنعونها، وذلك لأنها أو لأن الغرر الموجود فيها لا يتعارض مع ما يقررونه من حرية التعاقد، بخلاف النظرة الفقهية فإنها تمنع من مثل هذا للغرر العظيم الذي يحتوي عليه هذا العقد. ومن هنا فإن الغرر ليس له نظرية عند القانونيين، ولا يمثل محظورا لديهم بخلاف النظرة الفقهية في هذا الباب. أما بالنسبة للمؤلفات في ما يتعلق بالغرر فهي كثيرة، وهناك دراسات لعدد من العقود التي فيها الغرر، وهناك دراسات تختص بالنظر في الغرر. ومن أمثلة الدراسات الفقهية المتعلقة بالغرر كتاب الغرر في العقود في الفقه الإسلامي للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، وله كتاب آخر عنوانه الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة. ومن المؤلفات في الغرر كتاب نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية للدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكة. ومن المؤلفات فيه أثر الجهالة والضرورة في المعاملات المالية للدكتور محمد محمود سليمان المحمد. ومن المؤلفات فيه كتاب قاعدة الغرر دراسة تأصيلية للدكتور عبد الله السكاكر. ومن الدراسات في هذا الباب دراسة مقارنة في الغرر للدكتور مصباح المتولي السيد حماد. ومن أمثلته أيضا كتاب الغرر في محل الالتزام التعاقدي لعبد الله بن محمد بن جبير بن جبير. وكذلك من المؤلفات فيه نظرية الغرر في البيوع للدكتور رمضان حافظ عبد الرحمن السيوطي. ومن أمثلته أيضا كتاب بيع الغرر وأحكامه في الشريعة من تأليف محمد عبد الرحمن مندور. وأيضا من المؤلفات فيه قاعدة الغرر في الشريعة وعلاقتها بعقد التأمين تأليف علاء الدين زعتري. ومن أمثلة المؤلفات التي لها صلة بالقاعدة التغرير وأثره في العقود للدكتور كفاح عبد القادر الضوري. هذا ما يتعلق بنظرية الغرر وتقسيماتها وأركانها وشروطها وضوابط الغرر المؤثر وأنواع الغرر وتقسيماته. ولعلنا بإذن الله عز وجل نتكلم عن موضوع آخر في الغد بإذنه جل وعلا. هذا سؤال يقول: اشترى أخي مخزن كامل تابع لمحل كماليات فيه كثير من العطور والتحف، وقال له صاحب المخزن: أبيعك هذا المخزن الذي تراه، فهل هذا جائز؟ نقول: هو هنا شاهد المبيع وقلب نظره فيه ويتمكن من إحصائه فانتفى الغرر بمثل هذا. يقول: جملة القانون لا يحمل مغفلين. الشريعة جاءت أصالة لحماية العاجزين عن تحصيل حقوقهم، وجاءت بإعطاء كل ذي حق حقه، ولذا كانت الشريعة تقف مع أولئك الذين تؤخذ حقوقهم. والقاضي الشرعي لا ينظر إلى ظواهر الأمور مجردة، وإنما ينظر إلى القرائن كما تقرر في حديثنا بالأمس عن الإثبات. ثم إن القانون إنما يخاطب الناس بحسب الأمور الظاهرة، بخلاف الخطاب الشرعي فإنه لا يكتفي بالخطاب بالأمر الظاهر، وإنما يعلق القلوب بالله عز وجل. ولذلك قال: فمن قضيت له من حق أخيه بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له جمرة من النار، فليأخذها أو ليدعها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.